الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 17 من ليلة الثلاثاء 26 من شهر شعبان من عام 35 و400 ألف، من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحديث 14 عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: وهذا الحديث متضمن لأصل كبير وفائدة عظيمة، وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في أمور الخير سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضها أو لم يتم منها شيء، وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء ومن تعلقت حاجاتهم بهم، فإن كثيرا من الناس يمتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته فيفوت نفسه خيرا كثيرا من الله تعالى ومعروفا عند أخيه المسلم. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم عنده ليتعجلوا الأجر عند الله تعالى، لقوله: اشفعوا تؤجروا. فإن الشفاعة الحسنة محبوبة لله عز وجل ومرضية له. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ومع تعجله للأجر الحاضر فإنه أيضا يتعجل الإحسان وفعل المعروف مع أخيه، ويكون له بذلك عنده يد. وأيضا فلعل شفاعته تكون سببا لتحصيل مراده من المشفوع له أو لبعضه كما هو الواقع. فالسعي في أمور الخير والمعروف التي يحتمل أن تحصل أو لا تحصل خير عاجل، وتعويد للنفس على الإعانة على الخير، وتمهيد للقيام بالشفاعات التي يتحقق أو يظن قبولها. وفيه من الفوائد السعي في كل ما يزيل اليأس، فإن الطلب والسعي عنوان على الرجاء والطمع في حصول المراد، وضده بضده. وفي الحديث دليل على الترغيب في توجيه الناس إلى فعل الخير، وأن الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة، فإن الحق الواجب يجب أداؤه وإيصاله إلى مستحقه ولو لم يشفع فيه، ويتأكد ذلك مع الشفاعة. وفيه أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في حصول الخير لأمته بكل طريق، وهذا فرد من آلاف مؤلفة تدل على كمال رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم. فإن جميع الخير والمنافع العامة والخاصة لم تنلها الأمة إلا على يده وبوساطته وتعليمه وإرشاده، كما أنه أرشدهم لدفع الشرور والأضرار العامة والخاصة بكل طريق. فلقد بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه وبركته عليه وعلى آله وصحبه. قوله: ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. قضاؤه تعالى نوعان: قضاء قدري يشمل الخير والشر والطاعات والمعاصي، بل يشمل جميع ما كان وما يكون وجميع الحوادث السابقة واللاحقة. وأخص منه القضاء القدري الديني الذي يختص بما يحبه الله ويرضاه، وهذا الذي يقضي على لسان نبيه من القسم الثاني، إذ هو صلى الله عليه وسلم عبد رسول قد وفى مقام العبودية وكمل مراتب الرسالة، فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه عبودية لله عز وجل متعلقة بمحبوبات الله تعالى. ولم يكن في حقه صلى الله عليه وسلم شيء مباح محض لا ثواب فيه ولا أجر، فضلا عما ليس بمأمور. وهذا شأن العبد الرسول الذي اختار صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة التي هي أعلى المراتب حين خير بين أن يكون رسولا ملكا أو عبدا رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الحديث 14 من الأحاديث التي أوردها المصنف في كتابه، وهو من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. والحديث متفق عليه. ثم شرع المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث، وبين أنه متضمن لأصل عظيم، لأصل كبير وفائدة عظيمة، وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في أمور الخير، سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها أو لم يحصل بعضها أو لم يتم شيء منها. ثم نبه على أن بعض الناس يقع في خطأ، وهو أنه إذا ظن أن الشافع المشفوع عنده لا يقبل الشفاعة لا يشفع. وهذا الحديث فيه رد على هؤلاء، وأن الأجر حاصل سواء قبلت الشفاعة أو لم تقبل. وهذا مما يدل على الترغيب في الشفاعة، وأن الشافع سواء كان يرجو أن يجاب لشفاعته أو لا يجاب فإنه يشفع، والأجر حاصل على كل حال. وهذا مثل الدعوة إلى الله، فإن الداعية مأجور على كل حال، سواء استجيب له أو لم يستجب له. وهذا من رحمة الله أن من بذل بابا من أبواب الخير مما يتقرب به إلى الله عز وجل فإنه مأجور ولو لم يحصل المقصود بعمله. وكذلك المجتهد إذا اجتهد من العلماء ومن القضاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فهو حتى مع الخطأ مأجور، لكن أجره لم يكن على الخطأ، وإنما كان على الاجتهاد، لأن الحاكم إذا اجتهد أجر على اجتهاده سواء أصاب أو أخطأ. فإذا أصاب أعطي أجر آخر، فينال أجرين: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. وإذا اجتهد وأخطأ نال الأجر الذي على الاجتهاد، وخطأه مغفور. وهكذا الداعي فهو مأجور على كل حال، وهكذا الشافع فهو مأجور على كل حال، وهكذا المصلح بين المسلمين الذي يسعى بالصلح وتوفيق والتوفيق بين الآراء ووجهات النظر، تقريب القلوب، فهو مأجور حتى ولم يصطلح من يتوسط بينهما. وهذا مما يرغب في أعمال الخير، وأن الإنسان يبذل الخير ولا يسأل هل تتحقق بهذا نتيجة أم لا، هو مأجور على كل حال. ولو أن المجتهد في هذه الأمور لم يؤجر لأمسك كثير من الناس عن هذه الأعمال، لأنه يقول: قد لا أدري هل يستجاب لي في هذا أم لا، فلماذا أضيع الوقت في عمل لا أدري ما نتيجته. فمن رحمة الله أنه يأجر هذا الذي بذل الخير من الشافع والداعي والمجتهد والمصلح، سواء وفق وأصاب أو أخطأ. وبين المصنف أن هذا الأمر إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة، وهو أن بعض الناس أو بعض من لهم حاجات يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه للشفاعة عنده في هؤلاء، لأن بعض هؤلاء لا يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب ومن أصحاب الحاجات. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ما شفع عنده شافع من أصحابه وعرف بفلان وبين حاله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل هذا منزلته، ولربما يعني خصه بشيء لا يخص به غيره، لا يخص به غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي ويمنع لحكمة، وإذا عرف أحوال الناس أمكنه بعد ذلك أن يعطي من يستحق العطاء الجزيل ويعطي دونه من يستحق هذا العطاء، فوجه إلى الشفاعة بين يديه. وأيضا أن الشفاعة تكون سببا لتحصيل المراد من المشفوع له كما هو الواقع، فينال بذلك الشافع الأجر والثواب إذا ما تحقق بطلبه هذا أن أعطي المشفوع له، فينال الأجر، ولربما شفع عند مسؤول في توظيف شاب فينال الأجر ما بقي هذا الشاب في الوظيفة، ولربما سعى عند رجل يعني لديه بنت مستحقة للزواج أن يزوج فلانا ويزوجه وينال الأجر والثواب ما بقيت هذه المرأة مع زوجها، وما يجعل الله لهما من الذرية الصالحة، فينال بذلك الأجر العظيم. وهذا الدين دين عظيم، ما يبذل المسلم شيئا من أبواب الخير ويترتب عليه أثر إلا أجر على هذا الأثر العظيم ونال أجره، ولو تطاول على هذا الأمر السنين الطويلة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. قال أيضا فيه من الفوائد أن السعي في كل ما يزيل اليأس، فإن الطلب والسعي عنوان على الرجاء والطمع في حصول المراد وضده بضده. هنا أيضا نبه المصنف إلى فائدة من الحديث، وهو أن الشفاعة فيها سعي إلى ما يزيل اليأس، لأن بعض ذوي الحاجات يكاد ييأس أن تنقضي حاجته أو أنه يحصل ما يريد، فيأتيه الشافع يقول أنا أشفع لك عند فلان، فيتجدد الرجاء ويدخل السرور على صاحب الحاجة، ولربما شفع فيه فنال بذلك الأجر العظيم، فهذا مما فيه إدخال السرور على المؤمن، وفيه أيضا إعانة المؤمن على أبواب الخير وعلى ما فيه خير ومصلحة له، كما قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال أيضا في الحديث دليل على الترغيب في توجيه الناس إلى فعل الخير، وأن الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة. أيضا هذا فيه توجيه إلى أن الشافع يشفع، ولكن لا يجب على المشفوع عنده أن يقبل هذه الشفاعة إلا أن تتحقق أو يتحقق بها حق واجب، لأن بعض الناس قد يخفى عليه الحق أو قد تأخذه العزة بالإثم فيمنع الحقوق ويقسم على أن لا يعطي فلان حقه، فيأتي من يشفع عنده ويبين له الحكم الشرعي ويقول هذا واجب عليك ولا يجوز لك منع الحقوق، فعند ذلك يحصل استجابة وينال ذلك الشافع يعني أجرا عظيما. وأما إذا كانت الشفاعة في غير حق واجب في بعض الأمور المستحبة، فإنه لا يجب على المشفوع عنده أن يشفع الشافع، مثل من شفع عند فلان يطلب مثلا من صاحب مال له عند فلان أن يتنازل عن ماله وأن يترك ما له عند فلان، فهذا لا يجب على المشفوع عنده أن يقبل هذه الشفاعة، بل ربما ترتب على هذا حرج، وقد يكون تكون هذه الشفاعة مكروهة إذا كان في التضييق على المسلمين وفي طلب التنازل عن حقوقهم التي تتحقق بها مصالحهم. قال أيضا فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في حصول الخير لأمتي بكل طريق، قال وهذا فرد من آلاف مؤلفة تدل على كمال رحمته. أيضا فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يقول لأصحابه اشفعوا فلتؤجروا، ومعلوم أن الوجهاء ومن لهم جاه ومنزلة يكرهون الشفاعة لأنها قد تحملهم على ما لا يريدون، وبعضهم قد يمنع منها، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يحث أصحابه يقول لهم اشفعوا فلتؤجروا، أي يحثهم على الشفاعة عنده عليه الصلاة والسلام ويحصل بذلك الأجر للشافع. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما وجه هذا لرحمته بالأمة، وحتى يعتضد هذا الفقير أو المسكين أو صاحب الحاجة بغيره من أهل الخير والفضل فيشفع طلبه بطلب غيره. ومن هنا قيل إن الشفاعة إنما سميت شفاعة لأن فيها شفع الطلب، لأن الأصل أن صاحب الحاجة فرد يطلب طلبا، فإذا جاء من يؤكد هذا الطلب يكون قد شفع طلبه، يكون قد شفع طلبه. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء، هذا متضمن الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يشفع عنده، ولكن الله عز وجل حكيم عليم يقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشاء. ذكر المصنف أن القضاء هنا قد يكون قدري كوني وقد يكون شرعي، فالقضاء الكوني هو ما قضى الله به في الخلق وفي العباد أن يكون فلا بد أن يقع، وهناك قضاء شرعي ما قضى الله عز وجل به في عباده مما يتعلق بالشرع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء، هذا دليل أن الله متفرد بالقضاء الكوني والشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله، ولهذا قال يقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشاء، إما أن يتعلق بالقضاء الكوني فيقدر الله ما شاء، أو يكون متعلقا بالقضاء الشرعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين الشرع مثل ما حصل لمن شفع في عندما طلب الصحابة رضي الله عنهم من أسامة بن زيد أن يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر هذه الشفاعة، وهذا مما قضى الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر الشرعي أنه لا شفاعة في الحدود، وبين بذلك الحكم أنه لا يجوز أن يشفع في حد من حدود الله. أيضا هذا الأمر يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ويدل أيضا على سعة رحمة رب العالمين أن شرع هذه الشفاعة وشرع لأصحابها أن يشفعوا، ثم ما قدر الله أن يكون فلا بد أن يقع ولا بد أن يحصل، سواء ما يتعلق بالأمر الكوني الذي لا بد أن يتحقق أو ما يتعلق بالأمر الشرعي الذي شرعه الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الشفاعة في تغيير شيء من الأمر الشرعي، وإنما قد يكون هذا من بعض الأمور المتعلقة ببعض الحقوق فيعفو النبي صلى الله عليه وسلم ويتنازل، وأما إذا تعلق بأمر من أمور الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في شيء من الحقوق الواجبة لله تبارك وتعالى أو متعلقة بحقوق المسلمين. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث، وهذا الحديث كما تلاحظون هو أصل عظيم في بذل الخير للمسلمين وفي السعي في تحقيق مصالحهم وفي قضائها، وأن في ذلك الأجر والمثوبة عند الله تبارك وتعالى. قال أبو موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه سائل، السائل هنا محتمل أن يكون سائلا يطلب مالا، ويحتمل أنه يطلب حاجة، كلاهما سائل، وإن كان أكثر ما يطلق الآن السائل على من يطلب المال وعلى من يطلب الإعانة في المال، وإلا فالسائل هو أعم، قد يكون السائل عن العلم، وقد يكون السائل يسأل حاجة من أمور الدين أو الدنيا، وقد يكون السائل يطلب إعانة ومساعدة من النبي صلى الله عليه وسلم أو طالب حاجة، أي هذا الرجل الذي أتى إما أن يكون سائل يطلب شيئا أو أنه طالب يعني حاجة من الحاجات التي تتعلق بها المصالح مما يتعلق بأمر الدين والدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا. اشفعوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا يقتضي الاستحباب والشفاعة لمثل ما من كانت حاله يعني محتاجة إلى أن يشفع له، فإن السعي في تحقيق طلبه والشفاعة لديه في ذلك أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. اشفعوا فلتؤجروا، أي اشفعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند غيره فلتؤجروا من الله تبارك وتعالى، والأجر حاصل سواء استجاب المشفوع عنده أو لم يستجب، فإن الأجر حاصل بهذه الشفاعة من الله تبارك وتعالى. فلتؤجروا أي من الله، ولكم الثواب على هذه الشفاعة. قال ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء، يقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء، أي أن هذه الشفاعة ينال صاحبها فيها الأجر، وفي نهاية الأمر فإن قضاء الله عز وجل نافذ في العباد ولا مغير لأمر الله الكوني، بل إن الله يقضي القضاء ويجري القضاء، ولا يستطيع أحد أي أن يغير شيئا من أمر الله تبارك وتعالى. وأما بعض الأمور التي جعل الله عز وجل فيها المجال للشفاعة مثل بعض الأمور الدنيوية وما يتعلق ببعض الأحوال، فإن الله شرع فيها الشفاعة، والشافع يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يلبي طلبه فينال بذلك الشافع الأجر مرتين، أجر على شفاعته وأجر على تحقيقه لذلك المطلب. الشفاعة حقيقتها كما قال العلماء هي طلب، هي شفع الطلب، وسميت شفاعة لأن الشافع قد شفع طلب المشفوع له بطلبه، فسمي شفعة لأنه حصل أن طلب الأمر مرتين، مرة من المشفوع له ومرة من الشافع. اشفعوا فلتؤجروا، الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقتضي الاستحباب، وقد يتعين الأمر إذا كانت هذه الشفاعة مما يتعلق بواجب، وأن الواجب لا يمكن أن يتحقق إلا بهذه الشفاعة، فيشفع الشافع عند من له عنده منزلة، فيؤدي بذلك الحقوق ويحصل له بذلك أجر عند الله تبارك وتعالى. الشفاعة أيضا عرفت بأنها طلب الخير للغير، بأنها طلب الخير للغير، سواء كانت عند الله تبارك وتعالى أو عند الخلق. والفرق بين الشفاعة عند الله أن الله لا مكره له ولا يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يستطيع أحد أن يشفع عند الله أو أن يغير شيئا من أمر الله تبارك وتعالى إلا بعد أن يأذن الله عز وجل الشافع أن يشفع. أما الشفاعة عند الخلق فإنها لا يتطلبها إذن، وإنما يشفع الشافع ثم بعد ذلك قد يستجاب له وقد لا يستجاب له. اشفعوا فلتؤجروا، معنى فلتؤجروا هذا ما جاء في مورد الخبر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه إذا شفع الشافع فإنه مأجور، معنى فلتؤجروا أي فإنكم ستؤجرون من الله تبارك وتعالى على هذه الشفاعة. أيضا الشفاعة عند المخلوقين منقسمة متعلقة بأمرين، إما بأمر الدين أو بأمر الدنيا. فالشفاعة المتعلقة بالشفاعة للغير إما أن تكون متعلقة بأمر الدين أو بأمر الدنيا. فما يتعلق بأمر الدين مثل أن يشفع الشافع عند أحد العلماء أن يعلم فلانا أو أن يقرأ على فلان أو أن يمكنه من القراءة عليه، كما حصل في عصور السلف أن بعض السلف كانوا يشفعون عند بعض العلماء لأن يعلم فلانا، كما شفع للإمام الشافعي عند الإمام مالك رحمه الله وكان لا يحدث إلا من عرف، فشفع للإمام الشافعي عند الإمام مالك وقبل فيه الشفاعة وعلمه. وكذلك الشفاعة المتعلقة بمصالح الدين كأن يشفع الشافع عند مسؤول في قبول طالب مثلا في الجامعة أو في الدراسة، أو أن يشفع في قبول موظف في وظيفة شرعية من إمامة أو خطابة أو ما يتعلق بذلك من المصالح الدينية، فهذه شفاعة متعلقة بأمر الدين. ثم القسم الثاني الشفاعة المتعلقة بأمور الدنيا، وهو أن يشفع الشافع لدى من له جاه ومنزلة في أمر من الأمور الدنيوية. وهذه الشفاعة منقسمة إلى أقسام كثيرة، منها ما يكون واجبا وذلك عندما يتحقق بهذه الشفاعة أمر يتحقق بها أمر واجب، وأن لا يؤدى الواجب إلا بالشفاعة، فعند ذلك تتعين على من له عنده جاه ومنزلة وحبس الحقوق ولم يؤدها أن يشفع عنده أن يؤدي الحقوق إلى الغير، مثل من أمسك عن النفقة على أولاده وأهله لغضبه عليهم أو لأمر آخر، فجاء من يشفع بين يديه قال أدي الحقوق ولا تمنعها، وهذا لا يجوز أن تمنع الحقوق بدعوى أن فلان أقسم على كذا أو فعل كذا، فإن بعض الناس يمنع بعض الحقوق، يمنع بعض أبنائه الميراث ثم يسأل عن هذا يقول والله أقسمت أنا أن فلان لا يرث من مالي شيئا أو أني كتبت وصية. هذه اليمين ظالمة ولا يجوز أن تنفذ، كذلك الوصية إذا كانت مخالفة للشرع فإنه لا يجوز أيضا أن تقر، وإنما إذا شفع المسلم على أمر ورأى أن غيره خيرا منه فعليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الشفاعة قد تكون مستحبة، هذه شفاعة واجبة وقد تكون مستحبة، مثل الشفاعة في الأمور التي تتحقق بها مصالح للمسلمين، كأن يشفع عند ولاة الأمور في بعض الشباب وبعض المؤهلين لدراسة أو لوظيفة أو لأمر من الأمور، فإن هذه الشفاعة مستحبة وفيها أجر عند الله تبارك وتعالى. الشفاعة أيضا أحيانا قد تكون مباحة إذا تعلقت بأمر مباح من جهة عدم النية وعدم القصد فيها، مثل أن يشفع من غير نية يقال أعطي فلان كذا وكذا وليس له في ذلك أجر وليس له في ذلك قصد، فإنه لا يؤجر إلا على ما نوى من الخير. أما إذا شفع وهو يريد الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى وأخذ بهذا الحديث فإنه مأجور على كل حال. أيضا من أقسام الشفاعة الشفاعة المحرمة، الشفاعة المحرمة، وهذا يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا أنها ليست على إطلاقها، وإنما المقصود الشفاعة المشروعة التي شرعها الله تبارك وتعالى مما يتعلق بها مصالح المسلمين. أما الشفاعة المحرمة فإنها لا تجوز، ومنها الشفاعة في حد من حدود الله، إذا بلغ الإمام أو بلغ القاضي فيأتي من يشفع عند القاضي أو عند الإمام يقول لا تقيموا الحد على فلان فأنا أعرفه وهو صاحب كذا وكذا ويثني عليه، فإن هذه الشفاعة محرمة إذا بلغت الحدود السلطان، فإنه لا يجوز أن يشفع في هذه الحدود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أسامة بن زيد أن يشفع في المرأة التي سرقت وقدمه الصحابة وقالوا من يجرأ على ذلك إلا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الشفاعة وقال أتشفع في حد من حدود الله. وهذا مما يدل على أن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الحاكم فإنها لا تجوز. أيضا مما يراعى في الشفاعة أن لا يترتب عليها ظلم لأحد، مثال ذلك أن يتقدم طلاب إلى دراسة ويكون التمييز بينهم بناء على النظر العلمي ومدى تفوق بعضهم على بعض، فيأتي من يشفع ويقول قدموا فلانا وأخروا فلانا، فهذا لا يجوز لأن هذا فيه هضم لبعض حقوق من لا يشفع لهم عند هؤلاء. فالواجب أن تكون الشفاعة معينة يعني للخير، ولا يشفع في أمر من الأمور التي يترتب عليها ظلم لأحد، أو هناك تسابق لوظيفة فيأتي فيقول ووظفوا فلانا وأنا أعرفه بكذا وكذا، فعند ذلك قد يستجاب له ويمنع أصحاب الحقوق حقوقا بهذه الشفاعة. وهذا الأمر هو الذي يشكو الآن منها الناس ويقولون يعني هذه الواسطة مصيبة ويذمونها. الصحيح أن الواسطة في اصطلاح الناس هي الشفاعة، والواسطة هي ليست مذمومة من كل وجه، وإنما حكمها حكم الشفاعة، بل هي شفاعة، فإن كانت في خير ولا يترتب على ذلك تضييع لحقوق بعض الناس فإنها جائزة وصاحبها مأجور. وأما إذا ترتب عليها تضييع للحقوق مثل أن يتسابق طلاب للحصول على درجة علمية أو على شهادة علمية ثم يشفع من يشفع في بعضهم ويعطى هذا المشفوع فيه ما لا يستحق، فإن هذا لا يجوز، وإنما تكون الشفاعة في أمر لا يترتب عليه تضييع للحقوق. كذلك من كانوا قد تقدموا لوظيفة والمفاضلة بينهم بناء على ضوابط شرعية وعلمية، فيأتي من يقول دعوا هذه الضوابط وخذوا فلانا وقدموا فلانا وأخروا فلانا، فإن هذا إذا لم يكن بحق وعدل ومعرفة فإنه لا يجوز. كذلك الشفاعة أيضا يراعى فيها عدم إحراج المشفوع عنده، فإن بعض الناس فيه حياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، ولربما شفع عنده حتى أنه لا يبقى عنده شيء من العطايا، فيراعى هذا أيضا في الشفاعة عند الناس إذا لم يتعلق بها أمر متعلق ب إذا لم يت... إذا تعلق بها أمر فيه محذور شرعي أن تتجنب هذه الشفاعة. وكذلك إذا كان فيها إحراج أو فيها أن يحمل المشفوع عنده على أمر لا يريده، كما قالوا ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، مثل أن يأتي إنسان يشفع عند فلان يقول أنا أتيت شافعا لفلان الذي له عندك مثلا 10,000 ريال أن تتركها لله، فيتردد هذا الرجل يقول أقسمت عليك أن تشفعني في هذا الرجل وأن تتنازل عن حقك له، فيستحي فيقول نعم، هذا لا يجوز، لأن هذا يؤخذ بالسيف الحياة. وإنما من أراد الشفاعة الشرعية يقول أنا أتيت شافعا فلان وهو صاحب فضل ويستحق الخير، فإن رأيت أن تعطيه شيئا أو أن تتنازل عن شيء فهو مستحق لذلك، وإن أردت استيفاء الحق فهذا حقك لا أحملك على شيء لا تريده، يكون بهذا الأمر. فإذا طابت نفسه بترك شيء من حقه فلا بأس، أما أن يحرج الناس والناس بعضهم يستحي من بعض الناس خاصة إذا جاء من له فضل عليه أو من ذوي الفضل العام أو رجل كبير أو والد أو شيخ أو رجل كبير السن، فإن بطبيعة في طبائع الناس وفي طبائع المجتمع هو توقير مثل هؤلاء. ولهذا أنا دائما أقول لبعض من يأتي للشفاعة، وأعلم أن بعض الناس يستحي إذا تكلمت عنده في شيء لا أشفع عنده، لأن الذي يستحي منك لربما حملته على أمر لا يريده، وإنما تكون الشفاعة معتدلة بين إحراج الناس وحملهم على ما لا يريدون، وعدم أيضا السعي في هذا الأمر، فإن بعض الناس لا يكاد يحرك ساكنا ولا يكاد يستجيب لمسلم، وإنما كما يقال يعني لا يتدخل في شيء. فهذا مطلوب أن يشفع المسلم ما دام أن الأمر فيه خير فيه مصلحة يشفع. وممن اشتهروا بهذا الأمر وأصبح من أعظم ميزاتهم ومن أعظم ما يذكرون به في المجالس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فكان محققا لهذا الحديث مجتهدا في الشفاعة لعموم الناس، حتى نال ما نال من الخير وأجر الله عز وجل على يده يعني شيئا كبيرا وعظيما بسبب هذه الشفاعات. وكان الشيخ مما جاء في ترجمته أنه لا يحقر شيئا. يذكر أحد المترجمين له أنه مرة كتب كتابا للأمير سلطان رحمه الله يطلب أن يمنح فلان ابن فلان قطرة عين لا توجد إلا في مستشفيات وزارة الدفاع. يعني انظروا إلى مثل هذه الشفاعة. لو جاء رجل لواحد منا الآن قال أريد أن تشفع عند الوزير في قطرة عين، يقول ما هذا، أنا أستحي أن أتكلم في هذا. فهذا يدل على أن الشيخ لا يحقر شيئا، فما دام أن هذا غير متوفر وأنه لا يوجد إلا في هذا المكان يشفع الشيخ عند المسؤولين. ولهذا نال ما نال من الخير العظيم بسبب سعيه في شفاعات في هذه الشفاعات وفي تفقد أحوال المسلمين. وكان أيضا من أقواله في هذا يقول رحمه الله: مسكين من خرج من هذه الدنيا ولم يذق حلاوة قضاء حاجات الناس. فهذا يدل على أنه يجد لهذا لذة ويجد له أثرا في نفسه عندما يقضي حاجات الناس ويدخل السرور على الناس بهذه الشفاعات. وأيضا مما أعانه على هذا جاهه العظيم عند المسؤولين وعند المسلمين، فجعل هذا مسخرا في طاعة الله. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم إذا ما رزق جاه أو منصب أو مالا أو أعطي شيئا من هذه الأمور، أن يسخر هذا في طاعة الله فينتفع بجاهه الذي في الدنيا لمنزلته عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما هي شروط شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة؟ جاء في الحديث أنه من مات في المدينة كنت له شفيعا، ومن حسن عمله وأخلص العبادة لله تبارك وتعالى فإن أسعد الناس بشفاعته من أهل المدينة ومن غيرهم من مات على لا إله إلا الله موقنا بذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وفي بعض الروايات موقنا من قلبه. فهؤلاء هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل: أنه رجل مريض يشق عليه الذهاب إلى المسجد ولديه عربة، فليجوز أن يصلي في البيت علما بأنه يسمع النداء؟ ما دام يستطيع أن يأتي إلى المسجد فعليه أن يأتي إلى المسجد إلى أن يعجز العجز التام. وأما وجود مشقة غير مضرة به فالذي يظهر أنه أن هذا لا يبيح له التأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى وقال إنه بيني وبين المسجد هوام وليس لي قائد، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم التأخر عن الصلاة في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة. ومعلوم أن الأعمى الذي ليس له قائد وبينه وبين المسجد هوام ويخشى أن يتعرض لأذى، ومع هذا ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن كان دون ذلك ممن له عربة يعني تحمله يستطيع هو أن يدفعها أو من يدفعها من غيره، فعليه أن يأتي إلى أن يعجز. وينبغي للمسلم أن يحرص على الخير، فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، وليداوم على الخير لأنه لربما ينقطع عن أمر داوم عليه طيلة حياته فيكون ليس بينه وبين الأجل إلا أيام. فإذا حمل نفسه على الطاعة وداوم على العمل جاءه الموت وهو من أهل المداومة على العمل، خاصة في حال كبر السن وفي حال الضعف، فإن الإنسان عرضة والأعمار بيد الله إلى أن يأتيه الأجل، فعليه أن يحرص على طاعة الله وعلى المداومة على العمل. وأما إذا بلغت به المشقة الأمر الذي لا يطيقه أو مشقة بالغة عليه فيه ضرر فإنه يعذر بذلك. الأسئلة يا أخوان تكتب وتعطى للقارئ، الأسئلة تكتب وتعطى للقارئ. نعم. يقول السائل هل يجب السؤال عن الحال المشفوع له من جهة تدينه واستقامته؟ هذا يرجع عند المشفوع عنده، لأن هذه الشفاعة أحيانا تتطلب البحث عن المشفوع له، مثل من جاء يشفع عند رجل قال أنا أطلب منك أن تزوج فلانا ابنتك، فما يقول هذا الرجل جاءني فلان يشفع فيه زوجت فلانا، لا، هذا يتطلب البحث والسؤال. ولكن تكون هذه الشفاعة يعني لها أثر في النظر في هذا الرجل. وكذلك إذا جاء لمسؤول قال أنا أريد أن توظف فلانا إماما أو قاضيا أو مدرسا، فهو مسؤول عن هذا الأمر، ينبغي أن يتثبت، ولكن هذا فيه يعني أثر في النظر في مثل هذه المسألة. فالشفاعات تختلف، أحيانا يتطلب الأمر التثبت ومعرفة حال المشفوع فيه، لأن بعض الناس قد يحسن الظن وقد تحمله العاطفة على أن يطلب شيئا ومن طلب له لا يستحق ذلك، فلا بد من التثبت في هذه الأمور. يقول السائل لقد وافقت وأمضيت، أنه وافق وأمضى على عقد للسكن بالإيجار، وبهذا العقد بنود محرمة، وكان ذلك جهلا منه بتفريط في عدم قراءة كافة البنود التي في العقد، ولما علم بحرمة هذه البنود يقول إن أردت إصلاح العقد فهل يلزمني فسخ العقد بالكلية ثم إعادته من جديد على أساس بنود مباحة، أو يكفي إضافة ملحق بالعقد تسقط بموجبه البنود المحرمة ويوقع عليه كلا الطرفين المتعاقدين؟ هذا ما يسأل عنه المفتي، هذا يرجع فيه للقضاء. المفتي ما يفتيك لأنك تغير عقد تضيف بناء على ما قلت، وإنما يرجع فيه للقاضي. والشروط المحرمة ليس لها عبرة في الشرع، لكن ما يستطيع المفتي الآن أن يجيب من سأل عن عقد ثم بعد ذلك يغير العقد ويقول افتاني فلان وقد تسقط الحقوق بسبب هذا الأمر. فهذه العقود المرجع فيها للقضاء، يرجع إلى القاضي يقول هذا العقد تبين أنه فيه محرم، فيأتي القاضي ويحضر طرفين ويعيدون صياغة العقد بما يحقق الحقوق للجميع ويبطلون هذه الشروط المحرمة. نعم. قل السائل إذا شفع الراقي للمرقي فهل يؤجر، وهل يفوت على الراقي فضيلة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ الرقية يختلف أمرها، فلا ينبغي أن يشفع رجل عند غيره أن يرقي فلانا، لأن طلب الرقية مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب قال هم الذين لا يسترقون. فالأولى أن لا يسعى في الرقية، وإنما يوجه المسلم أن يرقي نفسه، والإنسان الذي لا يطلبه لنفسه لا يطلبه لغيره. نعم. يقول السائل: هل يجوز تسمية المولود بالمؤمن؟ تسمية المولود بالمؤمن هذا فيه تزكية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأسماء التي فيها تزكية للمولود، وإنما تكون الأسماء متوسطة بين ما فيه تزكية وبين الأسماء التي لها معاني يعني غير صحيحة. فلا يجوز أن يسمى المولود عاصي وطالح أو فاسق، ولا يجوز أن يسمى مؤمن وبر، لأن هذا فيه تزكية وهذا فيه ذم، وإنما يتخير من الأسماء الحسنة. نعم. كل سائل: شخص يعاني من انفصام في الشخصية بإثبات الطبيب، ولكنه يقول أنا لست بمريض. السؤال: كيف يكون صومه، وهل عليه فدية إذا كان في صيامه خلل؟ الانفصام في الشخصية هذا وصف يطلقه الأطباء على بعض المرضى النفسيين، وهذا يحتاج الرجوع فيه للعلماء وللمجامع الفقهية التي ترجع فيه للأطباء الذين يقررون هل هؤلاء لهم حكم المجانين. فإذا كان له حكم المجنون فالمجنون مرفوع عنه القلم، وإذا كان ليس بمجنون وإنما يعتريه بعض الأمور التي تؤثر في عقله فهذا حكم غيره ممن يعني يدرك ويعقل. وأنا لا أستطيع أن أفتي في هذا الذي يوصف بهذا الوصف، لأن حاله بالنسبة لي مجهولة، والحكم الشرعي متعلق بالمجنون وغيره، فالمجنون له حكم والعاقل له حكم، فهذا يرجع فيه للمجامع الفقهية وللعلماء وللجان المتخصصة فتصدر فتاوى في مثل هؤلاء، هل هم من المجانين أم لا، هل له حكم الجنون أم لا. نعم. كل سائل: كيف يكون إذن الله تعالى للشافع في الدعاء للمشفوع له؟ الإذن هذا يوم القيامة، أما في الدنيا فإنا لا نعلم الله عز وجل يعني يأذن أو لا يأذن، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء، وقد يأتي من يدعو للكافر ويدعو للمشرك، وكونه دعا لا يعني أن الله شفعه فيه، وإنما الشفاعة يوم القيامة، لا يشفع أحد عند الله إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى، ولا يأذن لشافع إلا لا يأذن لشافع أن يشفع إلا بعد إذن الله لهذا الشافع أن يشفع، ورضى الله عن المشفوع له أن يشفع فيه. كل سائل: ما حكم العمل في تحويل العملات؟ كان يكون في السعودية ويستلم من الناس بالريال، وله أعوان يسلمون الناس في بلادهم بعملة البلد. ما يصلح من اشتغل في التحويل أو فيما يسمى بالصرف، فإنه لا بد فيه من التقابض، إما كونه يأخذ المال وعماله يسلمون المبلغ في بلد آخر أو في مكان آخر، هذا غير صحيح، وإنما يضبط هذه المسألة أن يكون الصرف في مجلس واحد. لكن من اشتغل في هذا أن تكون له فئات من العمل في كل بلد، فإذا أراد الشخص أن يرسل عملة يقول هذه العملة التي ترسلها هنا سيقبضها وكيلك هناك بنفس العملة، ثم إذا وصلت هناك ستجد عمال لنا يصرفون لك، ويستلم منهم الوكيل يسلمهم هذا المبلغ ويأخذ الصرف، أو أن تصرف هنا ونرسل المبلغ والذي يقبض هو بالعملة نفسها، هذا الذي ينبغي أن يكون. أما كون المال يسلم هنا بفئة ثم الوكيل يستلم بصفة بعملة أخرى في مكان آخر فهذا فقد شرط التقابض، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه من أنواع الربا إن لم يحصل التقابض في المجلس. نعم. والسائل: ما هي فضيلة العمرة في رمضان، وهل تختلف عن العمرة في غير رمضان؟ نعم، العمرة لها فضيلة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، في بعض الروايات حجة معي. وهذا مما يدل على مشروعية الاعتمار في رمضان، وأن له هذا الأجر المذكور في الحديث، ومما يدل على أن من خص رمضان بالاعتمار فيه أن ليس في ذلك إحداث كما يظن البعض. يقول: لماذا يخص رمضان؟ خص لأن النصوص خصت هذا الوقت بفضيلة، فمن حرص عليه وعلى الاعتمار فيه فهو مأجور، والاعتمار في رمضان أفضل من الاعتمار في غيره. وقيل أيضا إن العمرة أيضا في الأشهر الحرم، يعني أن لها يعني فضيلة، وخاصة إذا كانت يعني مصاحبة للحج، لكن رمضان منصوص على تفضيل العمرة فيه. نعم. قل السائل: هل من قبل الشفاعة بسبب الحياء هل يكون له أجر في قبولها؟ أعد. هل من قبل الشفاعة بسبب الحياء هل له أجر في قبولها؟ نعم، لأن من أعطى شيئا ولو كان هذا الذي يحمله عليه الحياء فإنه يؤجر، لأن الحياء خير، وهو من الأمور التي تحمل كثير من أهل المروءات على العفو أحيانا، لكن الذي ينبغي أن يتجنب أن لا يحمل الناس على هذا الأمر، حتى لا يقع هذا الذي حمل هذا الرجل على هذا الأمر أن يقع في حرج بأن شق على هذا الرجل، وإلا فهذا مأجور إن شاء الله، لأنه أعطى باختياره. قل السائل: لو حدثتمونا عن الاستعداد لرمضان وكيف يكون؟ سنخصص إن شاء الله في وقت أو ساعة الحديث عن استقبال شهر رمضان إن شاء الله. قل السائل: ما هي آداب زيارة البقيع والمقابر عموما؟ آداب زيارة البقيع وغيره من المقابر: أولا لا بد من مراعاة النية والقصد في الزيارة، وهو أنه يريد بذلك ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، في بعض الروايات تذكر الموت. فهذا من مقاصد زيارة القبور، أن الزائر إذا ما زار القبور تذكر الآخرة وتذكر الموت. ومن مقاصدها أيضا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأهل القبور، يدعو لأهل القبور بالمغفرة. وأما زيارة القبور بقصد طلب شفاعة الأموات والمقبورين فهذه هي الزيارة البدعية الشركية، إذا ما توجه لأهل القبور بطلب الدعاء فإن هذا شرك، كما ذكر شيخ الإسلام في أكثر من موطن من كتبه أن مخاطبة الأموات شرك بالدعاء وبغيره. قل: بعض الناس إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ويدعو ومتوجها إلى القبر، فهل هذا مشروع؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر، إذا كان يتوجه بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه من دون الله هذا شرك أكبر، وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جاءت النصوص بالتحذير منه. فهذا الأمر العظيم إذا وقع فيه المسلم وقع في الشرك الأكبر، فعليه الحذر من هذا. وأما إذا كان يدعو الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الله يقول يا الله يدعو، ولكن هذا الدعاء عند القبر وهو متجه إلى القبر، فهذه بدعة، أن يتوجه إلى القبر ويستدبر القبلة إذا كان أمام القبر ويدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة، لأنه ليس من مواطن الدعاء وأسباب استجابة الدعاء يدعو عند القبر، بل العلماء نصوا على هذه المسألة، وهو أنه إذا أراد أن يدعو أن يصلي يذهب إلى مكان آخر ويدعو. وكره الإمام مالك قول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما يصحب هذا أحيانا من الغلو والمبالغة، فإن السلف كانوا يحذرون من هذا الأمر، مع أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، لكن ينبغي الحذر من الغلو ومن البدع المحدثة أو التمسح بجدران القبر أو بالسياج الذي على القبر أو أيضا باستقبال القبر. الآن بعض الناس إذا صلى في المسجد استقبل جهة القبر وأخذ يتمتم بكلمات لا ندري ما يقول، فهذا أمر حذر منه العلماء وحذر منه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في منسكه، وما زال العلماء يحذرون من هذا الأمر. المشروع عند دخول الباب يقدم قدمه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا المشروع عند دخول المسجد، وهو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أما استقبال القبر بالسلام فإن هذا غير مشروع. كذلك التزاحم الآن الذي ترى كل من صلى ذهب إلى القبر فإن هذا غير مشروع، والتردد على القبر بدعة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال لا تتخذوا قبري عيدا. كل هذه الأمور تمنع من التردد على القبر، ولهذا هذا التزاحم الآن الذي تراه على القبر يعني من الأمور المخالفة للمألوف والمعروفة عند العلماء قديما. وما كنا نرى هذا التزاحم إلا في هذه السنوات الأخيرة، وذلك لكثرة من يتردد على القبر. أما الآفاق الذي جاء إلى المدينة وصلى في هذا المسجد يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من غير تردد على ذلك. هذا الأمر بعض الناس يظنون أنه من بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو فيه جفاء. العبرة ليست بالدعاوى وليست بالعواطف، وإنما بالشرع. ارجعوا إلى كلام العلماء، كلام الأئمة الأربعة، كلام العلماء المتقدمين، ما الذي ذكروا في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما هو المشروع فيها، واتبعوا العلماء، اتبعوا ما دلت عليه النصوص وما ذكره أهل العلم. نعم. يقول وما الذي يقال عند الزيارة، هل دعاء زيارة المقابر عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. شيخ الإسلام يقول الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه السلام الذي كانوا يسلمون عليه في حياته، هذا الذي كان يفعله الصحابة وهم خيار الأمة. قال بعض العلماء ولو قال أشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت للأمة لا بأس، ولكن الأولى ترك هذا والاقتصار على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قل السائل ما هو الفرق بين التوسل والشفاعة؟ التوسل هو أن يتوسل إلى الله عز وجل بالأسماء والصفات أو بعمل صالح أو بدعاء الرجل الصالح، ولهذا تقترن الشفاعة والتوسل في دعاء الرجل الصالح، فهي شفاعة وتوسل. هي بالنسبة للداعي فهو يشفع للمدعو له، وبالنسبة للطالب من يدعو له فهذا توسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح. نعم. قل سائل بعض الناس إذا أراد أن يذهب من المدينة النبوية يقول نذهب ونودع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مشروع؟ هذا غير مشروع، ونبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أداب الزيارة أنه ليس من السنة لمن قدم إلى المدينة ومن خرج منها أن يذهب إلى القبر، وإنما يشرع للآفاق أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يجعل ذلك عيدا يتردد عليه. نعم. ويقول بعض الناس إذا أراد أن يزور المدينة يقول له بعض الناس بلغ سلامنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهل هذا مشروع؟ غير مشروع، والمشروع هو ما جاء في السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. فالملائكة أفضل منا، نحن ننسى، الملائكة لا ينسون، أعمالهم أن يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، فمن حملك السلام قل له الملائكة أفضل مني، هناك ملائكة مودعة وموكلة بتبليغ السلام، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان يبلغه ذلك. قل سائل نرى كثيرا من المسلمين يعيشون في بلاد الكفار لطلب الرزق وبعضهم يذهب للدراسة، فهل من ضوابط في هذه المسألة؟ نعم، الضابط إذا تمكن من الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يجب عليه، وإذا لم يتمكن فهو مستضعف معذور إلى أن يتمكن. وأما ما يبررون به هذا الأمر أننا الآن نستطيع أن نقيم ديننا، هذا غير صحيح، قد يمكنونك من إعفاء اللحية وتقصير الثياب.